بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم بحمد الله تبارك وتعالى يوم الأحد 23 من شهر شوال لعام 1428 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 4 من نوفمبر لعام 2007 ميلادية، المصادف 13 من آبان لعام 1386 للهجرة الشمسية للقمرية. نشرع اليوم بحمد الله في هذه المدرسة المباركة، مدرسة الحجازيين، في كتاب أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية لسماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. نشرع في مقدمة هذا الكتاب. المقدمة تناولت 4 أمور. الأمر الأول، أول من ألف في علم الدراية. هناك 4 أقوال لمن ألف ولمن ألف في علم الدراية. وقبل التطرق إلى هذه الأقوال الأربعة وبيان الصحيح منها، لا بأس أن نقدم مقدمة، ومفادها أن التأليف في علم الدراية عند أهل السنة أسبق من التأليف في علم دراية الحديث عند الشيعة الإمامية. فما هو السر في ذلك وما هو السبب؟ نلاحظ أن الشيعة الإمامية في علم الرجال أسبق من أهل السنة، فإن أول من ألف في علم الرجال من الشيعة الإمامية على ما هو مقتضى التحقيق هو عبيد الله ابن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان يعيش في النصف الثاني من القرن الأول، فقد ألف كتابا في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن حضر معه من الرجال في حروبه الثلاثة، الجمل وصفين والنهروان. ولعل البعض يعتبر هذا الكتاب كتاب تاريخي، إلا أنه في المقام الأول كتاب رجال، إذ أرخ للرجال الذين نصروا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. فالإمامية أسبق من أهل السنة في التأليف في رجال الحديث، لكن أهل السنة أسبق من الشيعة الإمامية في التأليف في علم دراية الحديث. فما هو السر في ذلك؟ يمكن أن نذكر سببين. السبب الأول، منع تدوين الحديث عند السنة، بينما الشيعة الإمامية أمرت بتدوين الحديث. فمن المعروف أن عمر بن الخطاب قد نهى عن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله محتجا بذلك ومعللا بالخشية من اختلاط كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقيت السنة ممنوعة من الكتابة إلى عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف الذي رفع اللعن والسب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من على المساجد والمنابر بعد أن كان يساب مدة 70 سنة. ولذلك أول كتاب كتب في الحديث عند أهل السنة هو موطأ الإمام مالك، هذا أول كتاب حديثي عند السنة، ولعل أول كتاب فقهي عندهم هو كتاب الأم للشافعي. بينما الشيعة الإمامية أمرهم أئمتهم بكتابة الحديث، يقول الصادق عليه السلام: ما حفظ فر وما كتب قار. وإن أول مؤلف في الإسلام هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان المملي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كتب أمير المؤمنين مصحفه وهو القرآن الكريم وكتابه الذي يتضمن جميع المعارف، وكتب أيضا مصحف فاطمة وما شاء الله من مدونات أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. إذن السبب الأول هو من كتابة الحديث، فحينما جاء أهل السنة وأرادوا أن يكتبوا الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز ومن بعده، كان يتوجب عليهم أن يكتبوا ذلك الحديث مما كان يتناقل يدا بيد ويحفظ يد بيد، والحال أن الحديث قد خضع لوضع الواضعين وتدليس المدلسين، فكانت هناك حاجة لوجود علم يميز السليم من السقيم والصالح من الطالح، فنشأ علم الدراية عند أهل السنة. ولعل أول من كتب في علم الدراية من علماء أهل السنة هو أبو محمد الرامهر مزي المتوفى سنة 260 هجرية، لكن كما سيأتي أول من كتب من الشيعة الإمامية إما سنة 405 هجرية أو على قول الأكثر سنة 965 هجرية، الشهيد الثاني رضوان الله عليه. إذا فاصلة كبيرة بين 260 هجرية وبين 965 للهجرة النبوية الشريفة. السبب الثاني في تأخر الشيعة الإمامية في كتابة الحديث وتقدم أهل السنة طول عصر النص عند الشيعة الإمامية وقصر عصر النص عند أهل السنة، فأهل السنة قصروا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده الخلفاء الأربعة، بينما الشيعة الإمامية امتد عصر النص عندهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سنة 255 هجرية، يعني يمتد عصر النص إلى سنة 255 هجرية، يعني في الوقت الذي ألف الراح مهر مزي المتوفى 260، يعني قطعا كان مؤلفنا قبل وفاته، يعني كان قد ألف ذلك الكتاب في عصر النص عندنا. وكان الشيعة الإمامية إذا أشكل عليهم حديث يرجعون إلى الإمام عليه السلام ليبين أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث موضوع. فقد روى الكشي في ترجمة أبي الخطاب عن إمامنا الصادق عليه السلام إذ قال: لعن الله أبا الخطاب، كان يدس الأحاديث في كتب أبيه. ولذلك في طول عصر الناس كنا لا نحتاج إلى وجود علم يميز الحديث الصحيح من الحديث السقيم. فإذا أمكن الوصول إلى الحكم الواقعي تنتفي الحاجة إلى الحكم الظاهري. إذا أمكن أن تصل إلى المعصوم عليه السلام لتسأله عن الرواية الصحيحة من غير الصحيحة، ما الحاجة إلى وجود علم من خلال هذا العلم تكتشف أن هذه الرواية صحيحة أو ليست صحيحة. وبعد الغيبة الكبرى 260 هجرية كتبت الكتب الأربعة، وقبل الكتب الأربعة كانت عندنا الكتب والأصول الأربعمائة، عبارة عن 400 أصل، كل واحد من أصحاب الأئمة عنده أصل، والمراد بالأصل ذلك الكتاب الذي تحفظ فيه الأحاديث التي سمعها الراوي من الإمام عليه السلام. فحينما يقال أصل البزنطي يعني تلك المدونة التي دون فيها أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ما سمعه عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حينما تسمع أصل زرارة أو أصل محمد بن مسلم الطائفي يعني الكتاب الذي كتبه زرارة ودون فيه الروايات التي سمعها عن الباقر والصادق عليهما السلام. هذه الأصول الأربعمائة كانت موجودة، 400 كتاب. هذه الكتب وصلت إلى الشيخ الكليني رضوان الله عليه فألف الكافي الذي فيه أكثر من 16,000 حديث، وصلت إلى الشيخ الطوسي فألف تهذيب الأحكام والاستفسار فيما اختلف من الأخبار، ووصلت إلى الصدوق رضوان الله عليه إذ يقول في ديباجة الفقيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجو. هذه الكتب كانت مشهورة إلى أن تلفت حينما هجم التتار والمغور على بغداد وأتلفوا المكتبات. الشيخ الطوسي كانت عنده 3 مكتبات ضخمة. المكتبة الأولى هي مكتبة سابور بن أرتشير وزير الدولة البويهي، كان هو رئيس الوزراء وكان مثقفا وعالما، فأسس مكتبة كبيرة للشيعة في الكخت في بغداد. والمكتبة الثانية مكتبة الشريف المرتضى رضوان الله عليه، وكانت مكتبة ضخمة فيها ما يربو على 50,000 كتاب. والمكتبة الثالثة مكتبة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه محمد بن الحسن الطوسي، أتلفت وأحرقت تلك الكتب. ففر الشيخ الطوسي بجلده لائذا بالنجف الأشرف وأسس الحوزة العلمية التي إلى الآن فيوضاتها وامتدازاتها موجودة. إذا نشأت الحاجة لدراسة الحديث فيما بعد الكتب الأربعة، ولذلك أصبح تدوين دراية الحديث متأخرا عند الشيعة الإمامية. هذه هي المقدمة لماذا تأخر الشيعة في تدوين دراية الحديث عن أهل السنة والجماعة. النقطة الثانية، أول من ألف من الشيعة في دراية الحديث، توجد أقوال 4. القول الأول يرى أن أول من ألف في دراية الحديث هو الحاكم النيسابوري المتوفى 405 هجرية، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، على صحيح البخاري وصحيح مسلم. إلى هذا الرأي يميل السيد حسن الصدر رضوان الله عليه في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. هذا الكتاب في كل العلوم دائما يبين أن أول من ألف رجل من الشيعة الإمامية. القول الثاني يرى أن أول من ألف في دراية الحديث هذا الرأي يراه السيد عبد العزيز الطباطبائي المحقق الطباطبائي رضوان الله عليه، يرى أن أول من ألف في دراية الحديث هو القطب الراوندي المتوفى سنة 573 هجرية، المدفون في أين؟ المدفون في صحن السيدة المعصومة رضوان الله عليها. كان قبره في الخارج، فلما حصلت التوسعة نقل السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمه الله قبر القطب الراوندي إلى داخل الصحن الشريف، وقبره بارز وواضح للعيان. القول الثالث يرى أن أول من ألف في دراية الحديث من الشيعة الإمامية هو السيد جمال الدين السيد أحمد ابن طاووس صاحب كتاب حل الإشكال المتوفى سنة 673 هجرية. هذا الرأي يميل إليه الشيخ السبحاني حفظه الله في هذا الكتاب أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية. القول الرابع، الرأي الرابع والأخير، يرى أن أول من ألف في الدراية هو الشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبعي العامي صاحب كتاب المسالك وكتاب اللمعة الدمشقية المستشهد سنة 965 هجرية، وقال بعضهم 66 هجرية. هذا القول الأخير عليه أكثر العلماء كالسيد الخوئي في معجم رجال الحديث وغيره من الأعلام. فما هو القول الصحيح من هذه الأقوال الأربعة؟ تحقيق الحال يستدعي بيان مقدمة. في بيان المراد من قولنا أول من ألف، فماذا نقصد بأول من ألف؟ ما المراد بهذا التأليف؟ ما المقصود بهذا التأليف؟ توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد بأول من ألف يعني أول من ذكر مباحث في الحديث ولو في ضمن كتاب، أول من تطرق إلى مباحث الدراية ولو لم يكتب كتابا مستقلا في علم الدراية. بناء على هذا الرأي ما أكثر العلماء الذين كتبوا في الدراية، فشيخ الطائفة الشيخ الطوسي له كتاب العدة في الأصول وقد تطرق فيه إلى الكثير من مباحث علم الحديث وعلم الدراية، وما أكثر كتبنا الفقهية التي تطرقت إلى مباحث علم الحديث والدراية. لكن هذا الرأي خلاف ظاهر العبارة حينما يقال أول من ألف، ظاهر في الاستقلال. الاحتمال الثاني أن يراد بأول من ألف يعني أول من أفرد رسالة مستقلة في هذا العلم، فأول من ألف في الدراية يعني أول من كتب كتابا مستقلا مختصا بعلم الدراية. بناء على هذا الاحتمال الذي ليس ببعيدا يكون أول من ألف في الدراية هو القطب الراوندي، لأنه ألف رسالة تحت عنوان رسالة في صحة أحاديث أصحابنا، فإذا هذه الرسالة مختصة بخصوص بيان صحة أحاديث الأصحاب فيكون أول من ألف. وفاقا للسيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله. الاحتمال الثالث أن يراد بأول من ألف يعني أول من ألف كتابا بشكل مستوعب ومحيط بالمباحث. بناء على هذا الرأي يكون أول من ألف هو الشهيد الثاني رضوان الله عليه، إذ ألف كتاب البداية في علم الدراية. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث والأظهر أن المراد من قولهم أول من ألف يعني أول من كتب رسالة مستقلة، وليس المراد أول من تطرق كما عليه القول الأول، وليس المراد أول من ألف بشكل مستوعب كما عليه الاحتمال الثالث. إذن الاحتمال الثاني هو المؤيد المنصور، فالمراد بأول من ألف يعني أول من أفرد رسالة بشكل مستقل في ذلك العهد. إذا اتضح هذا نقول وبالله المستعان وعليه المرجع وإليه التكلان وعليه التكلان، إن الصحيح أن أول من ألف من الشيعة الإمامية في علم الدراية هو القطب الراوندي هبة الله سعيد بن هبة الله القطب الراوندي المتوفى عام 573 للهجرة النبوية الشريفة. أما الاحتمال الأول الحاكم النيسابوري المتوفى عام 405، فصحيح أن الحاكم النيسابوري ألف كتابا في دراية الحديث، هذا من المسلم. لكن هل الحاكم النيسابوري شيعي إمامي أم هو من السنة؟ تحقيق الحال يستدعي بيان المراد من الشيعي. تارة يراد بالشيعي من يعتقد بتقديم علي عليه السلام على الخلفاء الثلاثة ويرى أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله، هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا يدين بمذهب الإمامية في الفقه فيعتقد بمذهب الإمامية في العقيدة والتشريع في العقائد والأحكام والفقه. بناء على هذا المعنى الحاكم النيسابوري ليس شيعيا، من الواضح انه من اهل السنة والجماعة، وقد الف المستدرك على صحيح البخاري وصحيح مسلم، وخرج في المستدرك الاحاديث الصحيحة على شرط الشيخين البخاري ومسلم. واما لو قلنا ان المراد بالشيعي هو من يحب علي بن أبي طالب ويبغض أعداءه، وبعبارة أخرى المتعاطف مع التشيع المحسوب على ماذا؟ على ذوق التشيع. بهذا المعنى يكون الحاكم النيسابوري شيعي، لكن حينما يقال شيعي بإمامي لا يقال إنه محسوب على التشيع أو متعاطف مع التشيع. فابن أبي الحديد المعتزلي من أشد المتعاطفين مع علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الذي يقول في أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف 44، أقول فيك سميدع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال سميدع، إلى أن يقول: لولا حدوثك قلت إنك خالق الأفلاك. لكن في بداية كتابه شرح النهج يقول: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، قدم المفضول يعني أبا بكر على الفاضل يعني علي بن أبي طالب، يعني يسلم أن الإمام علي أفضل. لكن اختلفت المعتزلة والشيعة الإمامية، فقال الإمامية: لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل، لا بد أن تقدم الفاضل بحكم العقل، وقالت المعتزلة يجوز تقديم المفضول على الفاضل وهو من المعتزلة، فقال الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. إذن الصحيح أن الحاكم النيسابوري وأن أمثاله كابن أبي الحديد المعتزلي ليسوا من الشيعة الإمامية بل من المتعاطفين مع الشيعة الإمامية. وحينما يقال أول من صنف من الشيعة الإمامية يعني من المحسوبين من الشيعة لا من المتعاطفين معهم، وإن لم يكونوا من الشيعة الإمامية. إذن الاحتمال الأول سقط عن الاعتبار. الاحتمال الثاني القطب الراوندي رجحناه لأنه رجل جليل عظيم من عظماء أصحابنا وفقهائنا، وأيضا أفرد رسالة مستقلة. الاحتمال الثالث الذي مال إليه الشيخ السبحاني أن أول من ألف هو السيد أحمد ابن طاووس رضوان الله عليه كتاب حل الإشكال. يا إخوة ابن طاووس كثيرون طبعا، ليش سموهم ابن طاووس؟ جدهم كانت رجله تشبه الطاووس، قدمه كبيرة أو كذا أو صغيرة، وكان إذا يمشي يشبه مشية الطاووس فسمي بالطاووس، فأبناؤه دائما يقال لهم ابن طاووس. أبناء طاووس كثيرون، أشهرهم ثلاثة، وأشهر الثلاثة كبيرهم وزعيمهم السيد رضي الدين ابن طاووس رضوان الله عليه، صاحب الكرامات الباهرة، صاحب كتاب الإقبال، وأكثر كتبه في الأدعية، ونال نقابة الطالبيين، وأصبح أيضا برتبة وزير، وأراده المستنصر العباسي أن يكون برتبة وزير. وحينما سقطت الدولة العباسية وقدم هولاكو والتتار، أيضا هولاكو قرب السيد رضي الدين ابن طاووس، وكانت له زعامة وكرامات عظيمة. لم يتفق علماؤنا على كرامات رجلين كما اتفقوا على كرامات السيد رضي الدين ابن طاووس. اسمه علي بن موسى، علي بن موسى بن جعفر، يعني على اسم الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الاكبر، سيد رضي الدين ابن طاووس، ونال زعامة الدنيا والآخرة سبحان الله، كصاحب البحار شيخ محمد باقر المجلسي، زعامة دنيوية وزعامة أيضا أخروية. الثاني السيد أحمد ابن طاووس السيد جمال الدين، هذا أخ السيد رضي الدين أصغر منه، توفي بعده بست سنوات. هذا معروف في الفقه، الأول السيد رضي الدين لقبه، الثاني السيد جمال الدين، الأول السيد علي بن موسى، الثاني السيد أحمد بن موسى. هذا أستاذ العلامة الحلي المتوفى سنة 726، وأستاذ الحسن ابن داود المتوفى سنة 707 هجرية. هذا من الفقهاء الكبار ومن الرجاليين المعروفين، وإليه ينساب التقسيم الحديث للأحاديث، تربيع الأحاديث. كانت الأحاديث تثنى، يعني يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، هذا ما يقال له بالصحة عند المتقدمين. إلى أن جاء السيد ابن طاووس ابتكر تربيع الأحاديث، أن الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. لكن هذا لم يشتهر عن السيد ابن طاووس، العلامة الحلي كتب هذا الأمر، اشتهر على لسان العلامة، لكن العلامة الحلي قد أخذه من أستاذه السيد أحمد ابن طاووس. والثالث من أبناء طاووس المعروفين السيد عبد الكريم ابن طاووس، هذا يصير ابن السيد أحمد، ابن السيد جمال الدين، صاحب كتاب فرحة الغري في تحديد قبر علي. هذا يلقب غياث الدين، اذا ساد ثلاثة اكبرهم رب الدين ثم جمال الدين ثم غياث الدين. كلامنا فعلا في السيد الاوسط السيد جمال الدين السيد احمد ابن طاووس. نحن نناقش الشيخ السبحاني. اولا لو سلمنا انه كتب في الدراية فقد تقدمه القطب الراوندي بمئة سنة بالنسبة الى الوفاة. القطب الراوندي متوفى سنة 573 هجرية و ابن طاووس السيد ابن طاووس سنة 673 هجرية. وثانيا في نفس المؤلف ما هو كتاب ابن طاووس؟ السيد ابن طاووس له كتاب اسمه حل الاشكال، جمع فيه الكتب الرجالية الخمسة القديمة وهي رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي ورجال الكشي، والخامس هو كتاب الضعفاء لابن الغضائري. جمع هذه الكتب الخمسة في كتابه حل الإشكال. هذا الكتاب حل الإشكال كان موجود عند المتأخرين، عند العلامة الحلي وعند ابن داود، وقد نقل منه في كتابيهما، لكن هذا الكتاب فقد لم يصلنا. وهذا الكتاب حصل الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني على نسخة قديمة مخرقة منه، فاستخرج منه خصوص كتاب الكشي، خصوص كتاب الكشي من حل الإشكال وأسماه بعنوان التحرير الطاووسي ومطبوع الآن طب مكتبة المراشي النجفي. الكلام كتاب حل الإشكال، كتاب حل الإشكال كتاب رجالي وليس كتاب في الدراية، لأنه جمع الكتب الخمسة والكتب الخمسة موجودة لا باستثناء كتاب الضعفاء. هناك مناقشة في وصوله إلينا، حتى السيد ابن طاووس وجده ولم يصله بطريق صحيح. إذن هذا الكتاب ليس كتاب في الدراية حتى يقال إنه أول من ألف في الدراية. إذن انتفى هذا الاحتمال. الاحتمال الرابع والأخير الشهيد الثاني رضوان الله عليه. الشهيد الثاني له ثلاثة كتب. الكتاب الأول البداية في علم الدراية، الكتاب الثاني الرعاية في شرح البداية، والكتاب الثالث هو أول كتاب ألفه، هو كتاب واسع لكن لم يصلنا، كتاب الغنية. بعد أن اتضح هذا نقول الشهيد الثاني ليس أول من ألف، أول من ألف بشكل مستقل هو القطب الراوندي. الشهيد الثاني أول من ألف بشكل مستوعب. الشهيد الثاني اعتمد في كتابه البداية على كتاب لأحد العامة أبو الصلاح، له كتاب دراية الحديث مشهور بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. الشهيد الثاني اعتمد على مقدمة ابن الصلاح. إذا تقارن بين البداية ومقدمة ابن الصلاح تلحظ النظر والتطابق. وكتاب البداية أصبح محور للدراسة والأبحاث بين علمائنا. أكثر كتابين العلماء تناولوهم في الدراية كتاب البداية للشهيد الثاني باعتبار أنه أول الكتب، وكتاب الوجيزة للشيخ البهائي مقدمة لكتابه الحبل المتين نظرا لسبك عبارته. الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه أصول الحديث وأحكامه، هذا كان عبارة عن محاضرات أرقاها على ضوء كتاب البداية للشهيد الثاني. من المعاصرين الشيخ أكرم بركات له كتاب دروس في علم الدراية، دروس في علم الدراية كتاب كان يلحظ كلمات الشيخ السبحاني حفظه الله. إذن كتاب الشيخ أكرم بركات دروس في علم الدراية ناظر إلى كتاب السبحاني. كتاب السبحاني وصول الحديث وأحكامه ناظر إلى كتاب البداية للشهيد الثاني، كتاب البداية للشهيد الثاني ناظر إلى مقدمة ابن الصلاح الذي هو من العامة. ولذلك شنع بعض علمائنا الأخباريين على علم الدراية وعلى الشهيد الثاني وقالوا هذا علم مستحدف عند العامة، أدخله الشهيد الثاني إلى كتب الإمامية. طبعا في كتب الإمامية أكثر ما تحتاج إلى كتب الرجال، المصطلحات الدرائية قليلة في الكتب الفقهية لعلمائنا الأطهار، أكثر شيء يستخدمون الكلمات الرجالية، لكن مباحث الدراية ومصطلحات الدراية كثيرة في كتب العامة، لكن بعضها موجود أيضا في كتب علمائنا. لا بأس أن نقرأ هذا المقدار اليوم، شوية طولنا، هذا أول يوم. مقدمة في بيان أمور: الأول، أول من ألف في علم الدراية؛ الثاني، تعريف علم الدراية؛ الثالث، ما هو موضوعه ومسائله وغايته؛ الرابع، في تبيين بعض المصطلحات الرائجة مثل السند، المتن، السنة، الحديث، الخبر، الأثر، والحديث القدسي. مقدمة: إن كتابنا هذا يشتمل على مقدمة وفصول، أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول، أول من ألف في علم الدراية. اليوم نأخذ النقطة الأولى فقط. إن أول من ألف من أصحابنا في علم الدراية هو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى عام 673 هجرية، وهو والد عبد الكريم بن أحمد ابن موسى بن طاووس اللي هو غياث الدين، الأول جمال الدين غياث الدين، المتوفى عام 693 هجرية، وأستاذ العلامة الحلي. من هو أستاذ العلامة الحلي؟ عبد الكريم أو سيد أحمد؟ سيد أحمد أستاذ العلامة الحلي، لا توهمت العبارة. وأستاذ العلامة الحلي المتوفى سنة 726، وابن داود الحلي الحسن ابن داود المتوفى سنة 707 هجرية، وهو يعني السيد ابن طاووس، سيد أحمد ابن طاووس، واضع جاعل يعني للإصطلاح الجديد للإمامية في تقسم الأحاديث الصحيح، في تقسيم الأحاديث. أنا هذا الكتاب اللي عندي في تقسم، في تقسيم على كل يعني التقسيم الحديث، تربيع الأحاديث، هو أول من ربع الأحاديث، كما سيوافيك بيانه حينما نتطرق إلى أقسام الحديث من حيث الصحة. فالرجل من محققي علم الرجال والدراية، حتى أن كتابه حل الإشكال مصدر لما جاء به العلامة الحلي في خلاصته. العلامة الحلي له كتاب خلاصة الأقوال، وابن داود في رجاله، رجال ابن داود، وصاحب المعالم في التحرير الطاووسي، وله كتب أخرى تناهز على 82 مجلدا. نعم، السيد ابن طاووس هو أول من ألف حسب ما عثرنا عليه، ويمكن قد سبقه أعلام آخرون لم نقف عليهم، قلنا قد سبقه القطب الراوندي المتوفى عام 573 هجرية، ألف رسالة في صحة أحاديث أصحابنا. نعم، ذكر السيد الصادر: إن أول من ألف في دراية الحديث من الشيعة هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الإمامي الشيعي. النيسابوري والنيشابوري في الفارسية بالشين والعربية بالسين. قال في كشف الظنون في باب حرف الميم مع نصه. من الذي قال في كشف الظنون؟ الحج خليفة، هذا معروف، بعد كل كتاب معروف. مثلا في البلدان، معجم البلدان ياقوت الحموي، من يقول قال في معجم البلدان؟ إذا تريد تعرف أي بلد تراجع معجم البلدان لياقوت الحموي. إذا تريد تراجع الكتب، كتاب كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون الحاج خليفة، معروف بهذا اللقب، واضح ولا؟ إذا مثلا تريد عن أي مؤلف تعرف، تروح معجم المؤلفين إذا ربك حالة. فإذا لا يوهم قال في كشف الظنون يعني الحاكم النيسابوري، لا هذا لشهرة الكتاب، بعد ما يحتاج يقول لك منه. معرفة علوم الحديث: أول من تصدى له الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري المتوفى سنة 405. ليس هو أول من تصدى له، قلنا سنة 200 المتوفى سنة 260 الرامهر مزي ألف أيضا كتابا في ذلك، وهو في 5 أجزاء ومشتمل على 50 نوعا، وتبعه في ذلك ابن الصلاح صاحب المقدمة. إذن ابن الصلاح صاحب المقدمة تبع من؟ الحاكم النيسابوري، يعني مو تبعه يعني في نفس، يعني جاء بعده وكتب. فذكر من أنواع الحديث 65 نوعا. أقول الآن خلاصة مناقشة الشيخ السبحاني، لو قلنا أن المراد بالشيعي من يعتقد عقيدة وأحكاما بمذهب الشيعة الإمامية فالحكم ليس بشيء. لو قلنا أنه محسوب على التشيع، نعم هو محسوب على التشيع، يعني يميل إلى التشيع لكنه ليس بشيء. أقول لو كان الملاك في القضاء على كون الحاكم النيسابوري شيعيا إماميا، القضاء يعني الحكم، هو كتابه المستدرك الذي استدرك فيه أحاديث كثيرة فات ذكرها البخاري ومسلم مع وجود شروطهما فيها في هذه الأحاديث، فالحاكم شيعي بمعنى أنه مبغض لخصوم علي ومحب لأهل بيته، حتى أنه ألف كتاب فضائل فاطمة الزهراء عليه السلام واستدرك على الشيخين أحاديث كثيرة تعد من أصول فضائل الإمام علي كحديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وحديث الطائر المشوي معروف بعد رسول الله حينما في له بالطائر المشوي قال معروف الحديث أنه يأتي رجل أحبه وكذا أتني برجل وشجاء الإمام عليه السلام الله يعني. ولا يظهر من ثنايا الكتاب تقديم علي عليه السلام على الخلفاء في الخلافة والولاية، هذا معنى التشيع بعد، تقديم علي بن أبي طالب على غيره. ولا يظهر من ثنايا الكتاب له أي كتاب المستدرك تقديم علي عليه السلام على الخلفاء في الخلافة والولاية، وإنه الإمام علي كان منصوصا من جانب النبي لقيادة الأمة بعده بعد النبي. هذا الفارق بين الشيعة والسنة، الشيعة يرون أن الإمام بالنص على علي، السنة يرون أنها بالشورى، وعلى ذلك فهو شيعي بمعنى أنه محب لعلي ومبغض لأعداء علي، لا أنه شيعي بمعنى تقديمه على غيره في الخلافة والولاية يعني قدم الإمام عليه. والاقتفاء في الأصول يعني الاتباع في الأصول، أصول الدين والفروع الفقه بأمة أهل البيت عليهم السلام، هذا الشق الأول. الشق الثاني ولو كان الملك في القضاء على الحاكم في ذلك المجال مجال التشيع ما ذكره أصحاب المعاجم في حقه فلا شك أنه مرمي بالتشيع ومتهم به عند بعضهم، فقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن طاهر أنه قال كان الحاكم يظهر التسنن في التقديم والخلافة، يعني في تقديم الخلفاء الثلاثة الأول على علي عليه السلام. وقد عد الشيخ الحر العامل كتاب تاريخ نيسابور من كتب الشيعة في آخر الوسائل وقال إنه من تأليف الحاكم في الحاشية، يقول ولم ينسبه إلى الحاكم بل ذكر اسم الكتاب مصدران لكتابه وأنه من الكتب التي روى عنها مع الواسطة، يعني رواها الحر العامل مع وجود واسطتين. كما عده ابن شهر آشو في معالم العلماء من مؤلفي الشيعة، صحيح معالم العلماء من فهرس مصنفات الشيعة ابن شهر آشو عده، وذكر له للحاكم كتاب الأمالي وكتاب مناقب الرضا عليه السلام، وعقد صاحب الرياض له عبد الله الأفندي له ترجمة للحاكم في القسم المختص بعلماء الشيعة. ولأجل عدم وضوح الحال هل هو شيعي أو لا، أولا ما هو المرادهم من الشيعة؟ هل يراد مطلق الشيعة بما يشمل الواقف وغيره أو خصوص الشيعة الإمامية؟ ثانيا هل مراد خصوص فرق الشيعة أو حتى المحسوبين على التشيع؟ هذا في كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام كثير أوردهم بأنهم شيعة، إذا تحقق تشوفهم مو إمامية أو أصلهم بعد سنة لكن مرميين بالتشيع. ولأجل عدم وضوح الحال لا يصح لنا عده ممن ألف من الشيعة في هذا المضمار الدراية، فضلا عن كونه أول المؤلفين فيه، فالقدر المتيقن أن أول من ألف هو أحمد بن طاووس الحلي، وقد نفينا لا كتاب كتاب في الدراية، وهناك من كتب قبله وهو القطب الراوندي، وإليك ما ألف بعده إلى القرن الحادي عشر. الكتاب الأول اللي هو المؤلف الأول علي بن عبد الحميد الحسيني الذي يروي عنه الشهيد الأول وأبو العباس أحمد بن فهد الحلي صاحب عدة الداعي، فله كتاب شرح أصول دراية الحديث نسبه إليهم السيد الصدر في تأسيس الشيعة. الثاني الشيخ الشهيد زين الدين العاملي، وهو قدس الله روحه قد بذل جهده في ذلك العلم وألف كتبا ثلاثة، الأول البداية في علم الدراية، الثاني شرح البداية، وقد فرغ منه عام 1959، وقد طبع هذا الكتاب تكرارا وطبع أخيرا باسم الرعاية في علم الدراية، طبعا محققة، وهذه الطبعة المحققة أيضا فيها أغلاط اللي ينعتها الشيخ السبحاني، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي حفظه الله أحد المحققين، وأضفى محقق الكتاب عليه ثوبا جديدا وعلق عليه تعليقات نافعة رفعه وجعله في مستوى عال، شكر الله مساعي. الآن طبعة محققة مدموج فيها البداية والرعاية، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، دفتر تبليغات، بوستان كتاب، موجود فيها كل النسختين، وهناك كتاب إذا في كتاب مجلدين طبع دار الحديث اسمه رسائل في دراية الحديث، هذه أغلب الكتب موجودة في ماذا؟ في هذين المجلدين، بحيث حققوا الكتب التي ألفت في الدراية. جيم غنية القاصدي في معرفة اصطلاحات المحدثين ألمح إليه في خاتمة شرح البداية وقال: ومن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضحة لمطالبه فعليه بكتابنا غنية القاصدي في معرفة اصطلاحات المحدثين، فإنه قد بلغ في ذلك الغاية. ألمح يعني أشارة. الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي فله وصول الأخيار إلى وصول الأخبار الذي طبع مرتين، والمرة الثانية طبع محققا. تعرفون الشيخ حسين هذا وين مدفون؟ في المصلى في البحرين، والد الشيخ البهائي رتاه يا ثاويا بالمصلى من قرى هجري. الخامس الشيخ حسن بن زين الدين المعروف بصاحب المعالي فله أشواط في علم الرجال والدراية، فألف التحرير الطاووسي ومنتقى الجمان، هذا الكتاب مهم ثلاثة مجلدات، منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، وفي كلا الكتابين من أصول علم الدراية شيء كثير. السادس بهاء الدين العاملي فله الوجيزة في علم الدراية مقدمة لكتابي الحبل المتين، وهو المتن الذي كان محور الدراسة طيلة أعوام، وقد شرحه السيد حسن الصدر الكاظمي وأسماه بنهاية الدراية، هذا أفضل شرح إلى الوجيزة، وهي مطبوعة ولشيخنا بهاء الدين العامل كتابه الحبل المتين ومشرق الشمسين، وقد أدرج فيهما بعض ما يمت إلى علم الدراية. السابع السيد المحقق المعروف بمير دامات فقد أودع في كتابه الرواشح السماوية كثيرا من مسائل علم الدراية، وأورد في مقدمته مصطلحات ذلك العلم. هذه هي الكتب المؤلفة إلى نهاية القرن العاشر أو بقليل بعده، ثم توالى التأليف بعد هؤلاء بين أصحابنا الإمامية، فألفوا كتبا ورسائل بين مختصر ومتوسط ومبسوط، قد ذكر أسماءها شيخنا المجيز الطهراني في ذريعته، وقد طبع قليل منها. شيخنا المجيز يعني شنو؟ شيخ الإجازة، عند إجازة في الرواية الشيخ السبحاني من أغا وزرق الطهران صاحب الذريعة، ذكرها في نهاية هذا الكتاب آخر أوراق كتاب الدراية. يقول هذا: وقد قام لفيهم من المحققين بتأليف كتب قيمة في العصر الحاضر فيها بغية الطالب وضالة المحدث، ونشير إلى كتابين قيمين، الأول نهاية الدراية في شرح الوجيزة لبهاء الدين العاملي تأليف السيد حسن الصدر، هذا أفضل شرح للوجيزة، وقد طبع في الهند ثم أعيد طبعه في صيدا. الثاني مقباس الهداية في علم الدراية للعلامة الشيخ عبدالله المعمقاني مؤلف تنقيح المقال في علم الرجال، طبع في النجف عام 1345. الشيخ المعمقاني ألف أكبر كتابين في الرجال والدراية، تنقيح المقال أكبر كتاب رجال للشيعة الإمامية، الآن إلى الآن طبعوا منه 25 مجلد، ممكن أوصل 50 مجلد تنقح المقال. ومقباس الهداية طبعوا الآن حققوا في 7 مجلدات. أوسع كتاب دراية للشيعة كتاب الشيخ المعمقاني رحمة الله عليه. الثاني تعريف علم الدراية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.